قال رحمه الله: المسألة السادسة والعشرون، قوله تعالى: فلم تجدوا ماءً، لما ذكر الله سبحانه اغتسلوا واطهروا، أي لما ذكر الغسل وذكر الطهارة سبحانه وتعالى استلزم ذكر الماء، استلزم ذكر الماء، لأن الطهارة لا توجد إلا معه ولا توجد إلا به. فلما ذكر الطهارة المتقدمة وذكر الغسل سبحانه وتعالى استلزم ذلك أن يذكر ما يحصل به الطهارة ويحصل به الغسل، وهو ذكر الماء. فقال: فلم تجدوا ماء، فإن الماء هو الذي تحصل به الطهارة ويحصل به الغسل. فهذا من باب الاستلزام، أن ربنا لما ذكر الغسل وذكر الطهارة فبأي شيء تحصل هذه المتقدمة؟ قال الله: فلم تجدوا ماء، أي أن تحصل بهذا الماء المتقدم، فلا يوجد ما ذكر إلا معه. هذا معنى هذه المسألة، المسألة السادسة والعشرون. قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، لما ذكر الله سبحانه اغتسلوا واطهروا، اقتضى ذلك، أي استلزم ذلك، اقتضى ذلك الماء. طيب، اقتضى ذلك الماء اقتضاء قطعيا، إذ هو الغسول والطهور. هذه عبارة الكبرى، وعبارة الصغرى: لما ذكر الغسل والطهارة استلزم ذكر الماء، إذ لا يوجد إلا معه، إذ لا يوجد ذلك إلا معه. وهي عبارة واضحة، وهكذا أيضا هنا عبارة الصغرى ما سمعتها، وعبارة الكبرى هذه الموجودة، والعبارتان متقاربتان. فالعبارة التي في الكبرى هذه، ونعيد عبارة الصغرى: لما ذكر الغسل والطهارة استلزم ذكر الماء، إذ لا يوجد ذلك إلا معه، وهذا واضح. وهنا قال اقتضى ذلك الماء، وهو بمعنى استلزم ذلك ذكر الماء. قال: لما ذكر الله سبحانه اغتسلوا واطهروا، اقتضى ذلك الماء اقتضاء قطعيا، إذ هو الغسول والطهور، أي يحصل به الغسل ويحصل به الطهور، استلزم ذكره. فلذلك قال: فلم تجدوا ماء، فصرح بالمقتضي، صرح بالمقتضي هنا، لأنه هو الذي تحصل به هذه الأشياء المتقدمة، فصرح به سبحانه وتعالى هنا، أي بالمقتضي للطهارة والمقتضي للغسل هو الماء. فلذلك قال: فلم تجدوا ماء، فصرح بالمقتضي. وكان عنده سواء التصريح والاقتضاء، وهذا في اللغة كثير، صدق، هذا الأسلوب الذي ذكر في اللغة كثير، والقرآن جاء بلغة العرب، فعندنا مقتضى ومقتضي. فلما ذكر الله المقتضى الذي يحصل بالماء المقتضي له، ذكر الماء بعد ذلك. قال: المسألة السابعة والعشرون، قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. قال علماؤنا رحمهم الله، رحمة الله عليهم: فائدة الوجود الاستعمال، أي أنه عبر بقوله فلم تجدوا، فما فائدة هذا التعبير بالوجود فلم تجدوا؟ ما الفائدة من هذا التعبير؟ فائدتها الاستعمال والانتفاع، سيأتي. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فائدة الوجود الاستعمال والانتفاع بالقدرة عليهما. فلم تجدوا، أي لم تستطيعوا على الماء، سواء كان لم تجدوه موجوداً فتستعملوه، أو أنكم وجدتموه ولكن لم تقدروا عليه لعلل كالمرض وغير ذلك من العلل المانعة من استعمال الماء. فإن تعبير الوجود يعني يشمل هذا وهذا، يشمل القدرة على الانتفاع، هذا المقصود يدخل فيه، لم تجدوا لم تقدروا على الماء، وهذه القدرة على الماء تشمل ما ذكر، أي أنكم لم تقدروا باعتبار عدم وجوده، ولم تقدروا باعتبار عدم استطاعتكم على استعماله، كأن يكون هناك تكون هناك علة مانعة من الاستعمال كالمرض أو كالقدرة على تناوله، ما يستطيع أن يتناوله، موجود لكن ما يستطيع أن يتناول هذا الماء، فلا بأس أن يستعمل في هذه الحالة التراب، كأن يكون نائي عنه قليلاً بينه وبينه قطاع طريق، بينه وبين قطاع طريق فلا يستطيع أن يصل إليه، وله قريب لكن ما يستطيع لوجود قطاع الطريق، فهذا يشمله. فلم تجدوا ماء لعدم القدرة على الاستعمال أو لعدم وجوده، هذا كله يدخل تحت قوله فلم تجدوا ماء. قال لما ذكر الله سبحانه اغتسلوا وطهروا اقتضى، أخذنا هذا قول المسألة 27، المسألة 27 قوله تعالى فلم تجدوا ماء، قال علماؤنا رحمة الله عليهم فائدة وجود الاستعمال والانتفاع بالقدرة عليهما، فمعنى قولي فلم تجدوا ماء فلم تقدروا ليتضمن ذلك الوجوه المتقدمة المذكورة فيها، وهي المرض والسفر، فإن المريض واجد للماء صورة، ولكنه لما لم يتمكن من استعماله لضرورة صارت إيش عندهم لضرورة صار معدوما حكما، نعم حكمه في حكم المعدوم وإن كان موجودا، لكن لوجود المرض صيره من باب المعدوم حكما لا حقيقة، وإنما حكمه حكم المعدوم مع أنه موجود، لكن لعدم القدرة عليه القدرة على الاستعمال صار في حكم المعدوم، ولكنه لما لم يتمكن من استعماله لضرورة صار معدوما حكما، أي لا حقيقة يقابل الحقيقة، صار الحقيقة موجود لكن في حكم المعدوم، صار معدوما حكما. فالمعنى الذي يجمع نشر الكلام فلم تقدروا على استعمال الماء، وهذا يعم المرض والصحة إذا خاف من أخذ الماء لصا أو سبعا، نعم موجود لكن ما يستطيع أن يصل الماء لوجود اللصوص السباع، إذا خاف من أخذ الماء لصا أو سبعا ويجمع الحضر والسفر، على ما تقدم معكم أن الحضر والسفر سيان في استعمال الماء أو في التيمم، أعني إذا وجد سبب التيمم وعلة التيمم ومنها عدم القدرة عليه أو وجود اللصوص بينه وبين الماء قطاع الطريق قتلت الأنفس، والماء في الحضر في مكانه في بلده وإنما نا عنه قليلا لا يستطيع أن يصل، يكون البئر الذي في البلد ويستقي منه الناس عليه لصوص وعليه قطاع طريق أو عليه سفكة الدماء أو سفاك الدماء، فلا بأس في هذه الحالة أنه يضرب يديه التراب بجانب بيته أو في بيته موجود معه التراب ولا ماء، مع أن الماء موجود لكنه في حكم المعدوم، فيبيح له التيمم، هذه الحالة تبيح له التيمم، سفراً أو حضراً التيمم جائز على ما ذكر من الخلاف المتقدم، وتقدم معكم أن تقييد السفر إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، إنما خرج مخرج التغليب ومخرج المظنة أن المسافر لا يجد التراب لا يجد الماء غالبا، فذكر السفر لا من باب التقييد كما هو في الصيام، وإن كنتم مرضى في الصيام الآية التي في الصيام في البقرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فإن هذا الذكر مقصود، فقيد في الفطر وقيد في الترخص بالقصر وغير ذلك من أحكام السفر، فذكر السفر في آية البقرة هذا مقصود وقيد لا بد منه، وذكر السفر في النساء هذا من باب إيش؟ من باب الغالب، من باب الغالب أن المسافر لا يكون معه ماء، فقال الله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. وقد علم من أصول الفقه أن القيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فعلى هذا ذكر السفر في آية النساء لا مفهوم له، فلا يقال أن الحاضر لا يتيمم، لأن الله يقول سفر وذكر السفر وقيد السفر، قال هذا مو صحيح، لأن هذا القيد إنما خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. قال: فإن المريض واجد للماء صورة، ما إعراب صورة؟ نرتاح قليلا بالنحو، ما إعراب صورة؟ فإن المريض واجد للماء صورة. لا عند أبي سالم، سأنظر، ما أريد أخطئكم ابتداء، أن المريض واجد، اسم إن موجود وخبرها موجود. عند من؟ أبا عبد الله. أبا سريد غيره. تمييز، أريد غيره، منصوب بنزع الخافض، أحسنت. فإن المريض واجد للماء في الصورة، في الصورة فنزع الخافض هذا ورفع فنصب الاسم، وإلا في حقيقة الأمر هو فإن المريض واجد للماء في الصورة لكن الخافض رفع فانتصب الاسم. قال رحمه الله: فإن المريض واجد للماء صورة، ولكنه لما لم يتمكن من استعماله لضرورة صار معدوما حكما، فالمعنى الذي يجمع نشر الكلام فلم تقدروا على استعمال الماء، هذا المقصود يعني المعنى الذي في الآية، وهذا يعم المرض والصحة إذا خاف من أخذ الماء، وهذا تفسير للصحة ومعنى الصحة، يكون ما عنده مرض صحيح لكن خاف من أخذ الماء اللصوص والسباع، فإنه في حكم المريض أو في حكم من تجوز له، من يجوز له التيمم، وفي حكم غير القادر على الماء، وإن كان موجودا الماء ما به مرض بل صحيح الجسم، لكن هؤلاء حالوا بينه وبين الماء كما حال المرض بين المريض وبين الماء ومنعه من استعماله، وهؤلاء كذلك أيضا منعوه من استعماله وإن كان صحيحا، وهذا يعم المرض والصحة إذا خاف من أخذ الماء نصا أو سبعا، ويجمع الحضر والسفر، وهذا هو العلم الصريح، صدق والله هذا هو العلم الصريح، وهذا هو الفهم الصحيح لمثل هذه الآية: فلم تجدوا ماء، فإنها تشمل ما ذكر، وأن المقصود بذلك الانتفاع بالماء، أو المقصود بذلك القدرة على الماء، فلم تجدوا ماء فعبر بهذا الوجود، وأن المقصود الوجود أي الاستعمال والانتفاع به، فلم تجدوا ماء ما تستطيعوا تنتفعوا به سواء كان موجودا أو غير موجود، سواء كنتم حاضرين أو مسافرين، فيعم الجميع سفر أو في حضر، مع قص مع مرض أو مع صحة، ولكنه لا يستطيع عليه فهو في حكم معدوم. قال: وهذا يعم، قرانا هذا، وهذا هو العلم الصحيح الصريح والفقه الصحيح والأصوب بالتصحيح، عباراته جميلة قوية، سجعاته طيبة في محلها إن شاء الله. هذا هو العلم الصريح والفقه الصحيح والأصوب بالتصحيح، ألا ترى أنه لو وجده بزيادة على قيمته جعله معدوما حكما، وقيل له تيمم، صدق، إذا وجد الماء في الحاضر في الحضر أو وجده في السفر ولكنه بزيادة على قيمته المعلومة ليس بسعر مثلي، فإنه في هذا الحال يقال له إيش؟ تيمم، يقال له تيمم ولا يقال له اشتري، وإنما يشتري إذا وجد الماء بسعر مثلي أو بزيادة لا ضرر عليه في ماله بها، لا ضرر عليه في ماله بها، فيقال له اشتري الماء لزاما وجوبا أنك تشتري، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن الوضوء عليك واجب ولا يتم هذا الواجب إلا بالشراء، فالشراء واجب عليك، ما دمت ما عليك ضرر في مالك هذا، ما تحتاج إليه في شيء آخر فضل هذا المال، وأنت احتجت إلى الواجب وهو الوضوء فإنك تشتري بهذا المال الفضلة، ولا تقول لا هذا لا يجوز، لا، فأهل العلم يرون وجوب الشراء في هذه الحالة إذا كان بوسعه وبطاقته الشراء، ولا ضرر عليه بإخراج ماله، والماء يباع بسعر المثل سيشتريه أو بزيادة لا ضرر عليه فيها. يتفاوت هذا يبيع الصحة ب150 وهذا يبيع ب160، هذا شيء سهل، لكن 1000 ريال للصحة ب150 ما عليك شيء، استعمل التراب. أو 500 والصحة ب150، هذه زيادة ما تصلح، هذه زيادة فاحشة كثيرة جدا. ففي هذه الحالة يعدل الشخص إلى التيمم، وأما هو قادر على الشراء فحكمه حكم ما ذكر. قال: ألا ترى أنه لو وجده بزيادة على قيمته جعله معدوما؟ وهكذا أيضا هذا الرجل الذي خاف اللصوص إذا لم يستطع أن يصل إلى الماء بسببهم والسباع، هذا في حكم المعدوم. وهكذا المريض أيضا الذي بجانب الماء كثير ما بجانبه لكنه لا يستطيع على استعماله، هذا الماء في حكم إيش؟ في حكم المعدوم، فيتيمم في هذه الحالة. ومثل ذلك أيضا من وجد الماء بغير سعر المثل، بأرفع بأكثر من سعر المثل، فحكم الماء في حكم المعدوم. فلم تجدوا ماء، هذا لا يقدر عليه وإن كان موجودا، فحكمه حكم معدوم. ففي هذا الحال نقول له تيمم ولا شيء عليك ولا تحتاج إلى الشراء. جاء الوقت نريد نقرأ هذه لكن طويلة، نرجئها إلى وقت آخر. استفدنا من ذكرتين المسألتين وهي تتعلق بقوله فلم تجدوا ماء، فما هي المسألة الأولى التي أخذناها بالنسبة للثانية؟ وإلا هي المسألة 26 عند من؟ أحسنت، لما ذكر المقتضى ذكر الغسل وذكر الطهارة فصرح بالمقتضي لهما الذي يحصلان به وهو الماء، فقال فلم تجدوا ماء، فاقتضى ذلك أن يذكر الماء اقتضاء قطعيا كما ذكره، لأنه هو الغاسول وهو الطهور، أي هو الذي تحصل به الطهارة ويحصل به الغسل، فاقتضى ذكره. طيب، المسألة الثانية تتعلق أيضا بقوله فلم تجدوا ماء. نعم، فائدة الوجود الاستعمال والانتفاع بالقدرة عليهما، فمن استطاع أن يستعمل الماء وجب عليه، ومن لم يقدر على الماء فإنه في حكم إيش؟ غير الواجد له وإن كان موجودا. فالوجود يعني الوجود يقصد به هنا الوجود الحسي أو الوجود الحكمي. فلم تجدوا ماء، أي لم تجدوه ولو كان حكما، فهو في حكم المعدوم لمرض للصوص وسباع، فهذا كأنه ما هو موجود وإن كان حسًا موجودًا لكن حكمًا غير موجود. هذا هو الذي أراده، والله أعلم. تفضل يا أخي أذن.